راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ما زلنا معكم مع مادة الحديث الشريف، واليوم معنا الحديث التاسع، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نقف وقفات مع المفردات. قوله أدرك الناس أي بلغهم وعلموه ممن سبق. كلام النبوة الأولى أي من شرائع الأنبياء التي لم تنسخ لاتفاق العقول عليها، ولذلك كان مما اتفق عليه الأنبياء جميعهم ودعوا إليه. قوله إذا لم تستحي، الحياء في اللغة الحشمة، وفي الاصطلاح خلق يحمل على إتيان الحميد وترك القبيح، هذا معنى الحياء. ثم هنا يقول في تفسير هذا المعنى، وللجملة معنى يعني: الأول، إذا لم يكن عندك حياء يمنعك من فعل القبيح فاصنع ما شئت، فيكون الأمر للتهديد، أي افعل ما بدا لك فإنك ستعاقب عليه، كما في قول تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أو أن مثل ذلك لا يحصل إلا ممن ذهب حياؤه أو قل. إذن المعنى الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت من باب التهديد، خلاص الإنسان إذا زال حياؤه أصبح كالبهيمة. الثاني قال: إذا كان ما تفعله ليس مما يستحى منه فاصنع ما شئت، فيكون الأمر للإباحة. يعني مثلا لو قلنا إيش؟ استخدامك لهذا القلم لا يضر، خلاص إذا ليس من خوارم المروءة فاصنع ما شئت. بمعنى أن المعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بمعنى أن الأمر إذا لم يكن يستحى منه فافعله ولا تتردد. هذا المعنى الثاني. أيها الأحبة، حقيقة هذا الحديث أعجوبة، وفيه من الفوائد الشيء الكثير. يتكلم هذا الحديث عن خلق الحياء. هذا الخلق خلق كما قال ابن القيم وغيره يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. الإنسان إذا فقد حياءه والعياذ بالله أصبح يفعل ما شاء ويأكل ما شاء ويفعل ما شاء ويعاقر ما شاء ومن شاء، وما عنده ضابط لا في خلوته ولا في جلوته، ولا في ليله ولا في نهاره، ولا في سره ولا في جهاره، خلاص فقد الحياء. سنأخذ احنا الحديث في المعنى الأول، أن الإنسان إذا فقد الحياء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لذلك أيها الأحبة، إذا وجد الحياء في الفرد أو في الأسرة أو في المجتمع تعدلت الأمور واستقامت الأخلاق واستقام السلوك واهتدت العقول وانضبطت الأوامر. لكن المشكلة إذا فقد الحياء، يعني بعض الناس قد الدين لا يردعه لكن الحياء من الناس يردعه، هذا أيضا جيد، يعني أخف الضررين كما يقولون. لكن هنا هذا الحديث يبين لنا أهمية الأخلاق عامة وهذا الخلق خاصة. ومر معنا سابقا أيها الأحبة كيف اهتم الإسلام بالأخلاق عامة، وأن المسلم يعني ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. إن الله لا يدرك، استغفر الله، إن المسلم لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فنجد أن الإسلام اهتم بالأخلاق كاملة، ثم جاء عند هذا الخلق الحياء بذاته، لأن لنا مع وقفات أيها الأحبة. يعني يقول صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. يعني أعظم خلق في الإسلام الحياء، لأن الحياء معك في كل أوقاتك، الحياء لا يمكن أن ينفصل وأن ينفك عنك أبدا. إذا رزق الإنسان الحياء خلاص أصبح يراقب الله قبل أن يراقب الناس، ولو غلبته شهوته ولو غلبه هواه فإنه أيضا سيستحي من الناس. وبالتالي خلق الحياء خلق عظيم جدا جدا جدا. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ينصح أخاه في الحياء، إنك لتستحي، يعني اترك الحياء. قال دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. اسمع يرعاك الله، إن الحياء لا يأتي إلا بخير. ولما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شعب الإيمان قال الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاه أو أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال والحياء شعبة من الإيمان. طب لماذا، سؤال، لماذا ذكر الحياء بذاته؟ لم يذكر اليقين، لم يذكر الافتقار، لم يذكر التقوى، لم يذكر الرجاء والخوف والمحبة، لا، قال والحياء شعبة من الإيمان. إنما هو هذا للتركيز عليه، لإظهار أهميته في حياة المسلم وفي شعب إيمانه وفي سلوكه وأخلاقه. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. إذن الحياء يقودك إلى الإيمان، يقودك إلى خشية الله، يقودك إلى مراقبة الله، يقودك إلى استحضار عظمة الله عز وجل ومعية الله لك. أنت حينما تسول لك نفسك معصية أو ذنب أو تقصير تعلم أن الله معك، أن الله ينظر إليك، أن الله يسمع كلامك، أن الله يعلم حالك، أن الله مطلع على سرائرك وظاهرك وباطنك. حينئذ ستشعر بالخجل، ستشعر بالخجل لا محالة. ولذلك اصطلح العلماء على أن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، والحياء من الله سبحانه وتعالى من أعمال القلوب. لذلك أقول أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى يستحق منا أخلاق كثيرة كثيرة جدا، منها المحبة، الخوف، الرجاء، المراقبة، مثلا الانكسار، الافتقار لله سبحانه وتعالى، تعظيم الله، استشعار عظمة الله. لكن لما يأتيك الحياء، الحياء يسحب الأخلاق كلها خلفه. الحياء من الله ثق تماما، إذا تحقق الحياء في قلبي وقلبك كل أعمال القلوب الأخرى جاءت تسعى خلف الحياء، لأنه يسحبها ويجذبها. إذا رزقك الله الحياء منه هنيئا لك، وهنيئا لك يا أمة الله. نعم، الحياء يجذب كل الأخلاق، فإذا أصبح الإنسان يستحي من الله خلاص أصبح يحبه، يخاف منه، يرجوه، يراقبه، يدعوه، يرجوه، ينكسر له، يفتقر إليه، يستغيث به. لماذا؟ لأنه رزق الحياء من الله سبحانه وتعالى، رزق الحياء من الله. إذن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، سواء مع الله أو مع الناس أو حتى مع نفسك أنت. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد. بشرى لنا زاد أكاديمية. للعلم كالأزهار في البستان. هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك، هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزاً إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية، ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم مرة أخرى أيها الأحبة، وما زلنا مع هذا الخلق العظيم، خلق الحياء. أقول أيها الأحبة بالمناسبة، الله سبحانه وتعالى من صفاته الحياء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الله عز وجل الغني العظيم الملك الجبار القادر القدير المقتدر ملك الملوك سبحانه، ومع ذلك يستحي منك ويستحي منك ويستحي منا. الله وهو الغني نعم يستحي. حياء يليق به سبحانه وتعالى، لا كحياء وكحياءك. كما أن جميع صفات الله عز وجل تليق بالله، فكذلك الحياء. الله سبحانه وتعالى حيي كريم عليم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الله أكبر، الله أكبر. ما أعظم صفات الله سبحانه وتعالى، ما أعظم صفات الله، وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه، وهو العزيز ونحن الحقراء، هو الملك ونحن العبيد، هو العظيم ونحن الأذلاء. ومع ذلك تقول: يا ربي، فيقول الله: لبيك عبدي. سبحانه، هل استشعرنا هذه الصفة؟ وأن الله بمجرد أن تقول يا رب لا يردك الله سبحانه وتعالى، يستحي من عبده. من أنت؟ من أنا؟ من نحن أيها الأحبة؟ ما لنا قيمة في هذه الدنيا، ما لنا قيمة أصلا. هو الذي خلقنا، هو الذي أوجدنا، هو الذي أنعم علينا سبحانه جل في علاه، ومع ذلك تقول يا رب قل لبيك عبدي. ملك الملوك سبحانه وتعالى كل ليلة ينزل في الثلث الأخير للسماء الدنيا، يقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ ملك سبحانه. الحيي يحب من عباده الحياء، كما أن الكريم يحب من عباده الكرماء، والعليم يحب من عباده العلماء، كذلك الحي سبحانه يحب من عباده أن يستحوا منه. ولذلك قبل أن نتكلم عن بعض الأمور المتعلقة بهذه الأمور، دعوني أتكلم عن أنواع الحياء. أنواع الحياء، هناك حياء من الله وهو أعظمها، حياء من الله أعظمها، وهناك حياء من الناس يأتي في المرتبة الثانية، وهناك حياء من النفس. فالحياء من الله أن تستحي من الله أن يراك على معصية أو على ذنب أو على تقصير أو على سيئة. لا لا لا لا، الإنسان دائما يستحي من الله، أن يستحي من الله سبحانه وتعالى. عدا رجل على امرأة ترعى الغنم وكان قويا فتمكن منها وأراد أن ينال منها ما ينال الرجل من زوجته، فانتفضت وارتعبت وقال لها ما لك ما لك، والله ما يرانا إلا هذه الكواكب. فقالت أين كوكبها، أين الله؟ فانتفض الرجل وقام وتركها. نعم، هذا الذي نريده، أن نستحي من الله سبحانه وتعالى. هذا الحياء الأول، وهو معك أينما كنت، أن تستحي من الله أن يراك على معصية. جاء رجل إلى الإمام إبراهيم بن أدهم رحمه الله وقال يا إمام إن لنفس كلما تابت عادت وأبت إلا أن ترتكب الذنوب والمعاصي، حاولت أن أتوب، حاولت أن أتراجع، ما استطعت، هل لا أجد عندك علاج؟ قال نعم، 5 أمور إذا فعلتها اعصل لها كيفما شئت. قال عجل بها عجل بها. قال أول واحدة، إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فاعصل لها في مكان لا يراك فيه. فنظر الرجل إليه قال وأين أذهب؟ كل مكان يراني الله فيه. قال ما تستحي من الله، تعصي الله وهو يراك؟ الرجل انتفض. قال عجل بالثانية، قال إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فاعصي الله في غير ملكه. غير ملكه. قال أين؟ كل شيء هو ملك لله، الأرض والبيت والطريق والسوق كلها لله. قال ما تستحي من الله، الله سبحانه وتعالى أنت تعيش في ملكه وتعصيه، ما تستحي من الله. قال الثالثة، قال الثالثة، إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فانزع نفسك من نعم الله. قال كيف ذلك؟ حياتي وروحي وسمعي وبصري وكل قواي من نعم الله. قال ما تستحي من الله، ينعم عليك كل هذه النعم وتعصي؟ قال هات الرابعة. قال وما فعلت في الثلاث الأول؟ قال عجل بها. قال الرابعة، إذا جاءك ملك الموت يريد أن يقبض روحك فدعه ينتظر حتى تتوب. قال هذه ما أستطيع، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الخامسة، يا إمام، قال إذا ساقتك ملائكة العذاب إلى النار فلا تذهب معهم، لا تذهب معهم. قال هذه أعظم وأعظم. قال إذن اتق الله وتب. قال تبت إلى الله ورجعت إليه. أقول أيها الأحبة، هذه أمور لو كل إنسان استشعرها وبدأ يفكر فيها، والإمام يقول له فعلا أنت الآن تعيش في ملكه وهو ينظر إليك ويعلم حالك، وأنت في نعم الله عز وجل، وأنت لا يمكن أن تبعد الموت عنك إذا جاء ولا تعلم متى يأتي، وإذا ساقتك الملائكة العذاب إلى النار لا يمكن أن تخالفهم. هذه كلها ما تعطيك أمور توقظك من هذه الغفلة؟ لذلك كان بعض السلف يقول وهو يحاسب نفسه، الله ينظر إلي، الله يعلم مكاني، الله يسمع كلامي. هذه الأمور تجعل الإنسان يا أخواني إيش؟ يستشعر أن الله معه، المعية لله سبحانه وتعالى، المعية العامة والمعية الخاصة، المعية العامة لكل الخلق والمعية الخاصة لعباده المؤمنين. ولذلك مما يعيننا على الحياء من الله سبحانه وتعالى يا أحبابي أمور، منها استشعار صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، بمعنى أن تعلم أن الله هو السميع البصير، فالله يسمع كلامك ويبصر مكانك. الأمر الثاني، أن توقن بعلم الله سبحانه وتعالى بحالك، الله يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كلامك، يعلم فعلك، يعلم حتى ما يدور في نفسك وفي فؤادك. الله عز وجل بصير بعباده، خبير بهم، خبير بهم وبأحوالهم.

ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. إذن الحياة مطلب، وهذا الحياء له أثر، أثر على ظاهرك وعلى باطنك. قال صلى الله عليه وسلم كما سمعنا: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. تحفظ لسانك مما يغضب الله سبحانه وتعالى، وتستعمله في طاعة الله سبحانه جل في علاه، لا يخرج منه إلا حلال، ولا تتكلم به إلا في مرضات الله، لا تلعن، لا تغتاب، لا تنم، لا تسب، لا تشتم، لا لا لا، كل ما يغضب الله تبتعد عنه. هذا اللسان إما أن تتكلم به خيرا أو يصمت. إذن فليحفظ الرأس وما وعى، إذن اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. ولذلك اللسان صغير الجرم كبير الجرم. طيب، البصر، هذا البصر نعمة من نعم الله، ولذلك يجب عليك، يجب عليك وجوبا وعليك وجوبا ألا تنظر إلا فيما أحل الله، أن تستخدم هذه النعمة فيما يعينك، إما كسب دنيوي مباح أو عمل دنيوي مباح، أو تفكر في هذا الخلق وفي هذه المخلوقات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. البصر نعمة، البصر نعمة عظيمة عظيمة عظيمة لا تقدر بثمن، ولذلك يجب علينا وجوبا أن نستخدمها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وألا ننظر فيما حرم الله، خاصة في هذه الأزمنة كثرة الفتن وكثرة التبرج وكثرة السفور وكثرة يعني قلة الحياء من كثير من الخلق مع الأسف. فأصبحت يعني النظر إلى النساء والنظر إلى المردان والنظر إلى الأجانب غير المحارم سهل. لذلك الإنسان ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لا ينظر إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا النظر كارثة إذا لم يستخدم في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا سلب منك فصبرت هنيئا لك الجنة. الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى الرجل بفقد حبيبتيه فصبر فله الجنة. إذن البصر كذلك في الرأس. السمع، هذا السمع نعمة من نعم الله، لا تتجسس، لا تسمع الكلام قوم وهم له كارهون، لك كارهون، لا تسمع الموسيقى ولا الغناء ولا ما حرم الله وما أسهلها هذه الأيام مع الأسف، ما أسهلها. إذن هذه الأذن نعمة، نعمة عظيمة، فالإنسان يحذر، لا تتلصص ولا تتجسس على الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من استمع لحديث قوم وهم له كارهون فكأنما صب في أذنيه الآنك، أي الرصاص المذاب. هذا الدماغ الذي أنعم الله به عليك استخدمه في مرضات الله سبحانه وتعالى، في إقامة الدين، في خدمة الإسلام، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا تستخدمه فيما حرم الله وإلا فيما يغضب الله أو يؤذي الناس. إذن يحفظ الرأس وما حوى، وليحفظ البطن، أو الرأس وما وعى والبطن وما حوى. البطن لا يدخل فيه إلا حلال، أكلا شربا طعاما مالا لا يدخل في جوفك إلا حلال. ولذلك لما جاء لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه غلام له جاءه بتمر، كان أبو بكر جائع فأكل تمره، فالغلام يقول: لي ما لم تسألني من أين هذا الطعام؟ قال: من أين؟ قال: كنت قد تكهنت في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة، يعني مال محرم، فأراد أن يخرجها، من حاول أن يخرجها ما استطاع، أدخل أصبعه في فمه ما استطاع، فأخذ يشرب ويشرب ويشرب الماء حتى أخرجها، كاد أن يهلك نفسه. الصحابة قالوا: يا خليفة رسول الله، كدت أن تهلك نفسك؟ قال: والله لو لم تخرج إلا بخروج نفسي لا أخرجتها. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. سمعتم؟ كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. إنسان يتقي الله عز وجل في أكله وشربه وطعمه ومشربه. والنبي ذكر الرجل الذي طول السفر يمد يديه للسماء أشعث أغبر يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب لذلك. ولذلك في الحديث أطب مطعمك تستجب دعوتك. إذن هذا البطن يا أحبابي لا يدخل فيه إلا حلال. الإنسان يحذر من الكسب المحرم، سرقة، رشوة، غصب، احتيال. حتى لما تعمل اعمل في مكان مباح، ما تعمل في أي مكان. اجتنب البنوك الربوية، اجتنب الأماكن التي فيها شبه. هذا جسدك أنت أولى به. يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. لا يغيب عنك دائما ذكر الموت، لأن الإنسان إذا نسي الموت يا أحبابي ركن إلى الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. إذن ذكر الموت مطلب، مطلب يا أحبابي. الموت نذكر لأن حتى الإنسان لا ينسى. ستموت، والله ستموت، والله سنموت جميعنا. الموت لا والدا يبقي ولا ولدا. هذا الطريق إلى ألا ترى أحدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلد لأمته لو خلد الله خلقا قبله خلد، والله ما يخلد أحد. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. وليذكر الموت والبلى ستبلى. هذا الجسم النضر، هذا الجمال، هذا الشكل الجميل سيموت وينتفخ ويتعفن وتأكله الديدان ويبقى هيكل عظمي تحت الأرض. شئت أم أبيت كل نفس ذائقة الموت. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من أراد جنة عرضها السماوات والأرض يترفع للدنيا وسفاسفها. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. أقل رجل في الجنة من ينظر في ملكه 1000 سنة. 1000 سنة يا أحبابي، 1000 سنة أقل واحد في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم أقل أهل الجنة من يملك 10 أضعاف الدنيا منذ أن خلقها الله إلى قيام الساعة. من أراد الآخرة جوار الرحمن، جوار الأنبياء، الأماكن العظيمة، ترك زينة الحياة الدنيا، ترفع عن هذه الدنيا الغرورة التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذه الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. أقول أيها الأحبة الحياة مطلب، مطلب، مطلب عظيم جدا، يعينك على فعل الجميل وترك القبيح. ولذلك لا يتجرأ الواحد منا على معصية إلا إذا ترك الحياة، ولا مستحيل أن يرزق الإنسان الحياء ويتجرأ على المعصية. وقد جاء في بعض الأحاديث استحي من الله كما تستحي من الرجل الشريف في قومك. فإذا كان نحن نستحي من الناس أن يرونا على معصية أو على تقصير، أما نستحي من الله أن يرانا على تقصير وهو العظيم القوي سبحانه. نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يرزقنا الحياء منه في السر والعلن، وأن يغفر الذنب ويستر العيب ويتجاوز عن الخطيئة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية بالعلم كالأزهار في البستان.